فجيت لك واحد من القريه انا اقول لك اسمع اشياء اقول بعده يا محمد اقول لك راسي زعلي وقلبي مكبود وحالتي حاله هو انا ايش اسمعك واسب هذا الخبر اسب لا تقول انت مكبود وهذا اسمعني بعده ما اشتيش اسمع اقول لك ما اشتيش اسمع خلاص بزلط انا شتيلك زلط اسمعني اسمع اسمع هذا يلا بسرعه يا محمد مستعجل اقول لك من الالف للياء من الالف للياء تالي حرف حرفه فاقول لك انا تج فرقه كامله حسب نسمعك امري وحكمي الى الله يلا اقطعوا يا محمد بعدين تعسل عسل اسمع وبعده يلا يا محمد الف انا بشرح لكم واقع انا عشت انا ظلت بديت القى ولباك يلا فرج همنا وتحمل المشاكل والتعب من صغرنا وانت ثلاث ايام ولا ذوقنا المراق في بيتنا الله لطيف الله لطيف الله لطيف جوا الضبح والجنجوني ضيف وما عندي اذي اشبح انا والحلم اني انا والفقر ما حد غيرنا والخميس واثنين طول العام صيام في بيتنا والدهر دلينا المداشي والمفارش حقنا الله لطيف يوم الضباح الله لطيف جبت المر بعض الناس غارق في الهنا والله ربط الباط بعض الناس بطنه لا هنا زاد الهم والأحزان قد زادت بنا تعمل كنت في الماضي وفي الحين كيفنا هي هي هي هي الله لطيف الله شفت الويل يا إخوان من بعد الهنا صرف القرش هذا اليوم ما يفعل لنا وضحك مرة مطلب يوم طلبته أنا وطلع لي ضرس قال الفقر هو ضرسي أنا هي هي هي الله لطيف الله طاعت جازمتي لا ما هو يحسي أنا والعيد عيد الجن حلضة عطلي من بيننا والغيب غلقنا على الزوج جميع أبوابنا فطرنا زوم والثاني فطر بكبادنا والفطرنا زوم والثاني فطر بكبادنا يا هليلة سلمنا الفقر ضوح كهلعنا به شوابنا والكار ودم ونعادشي برعي فيها يوم الهنا واللا للفقر ابن الكلب ذي جاء عندنا والني ما حصل كلب والسكر أنا والنوم ناموا كل جيراني وانا سهران انا وحزرني صاحب الدكان قال هات حقنا ولا حتى ريال موجود في جيبي يديم الخير للأمة ويصلح شاننا وليا يديم الخير للأمة ويصلح شاننا وليا يا إخوان هذا قصة المسكين أنا وليا يديم الخير للأمة ويصلح شاننا